يقول كذلك: ما حكم صلاتي وكم ثوبي أو البدلة التي ألبسها مسفود إلى آخر المرفق؟ إيش؟ ما مشقوق؟ كأنه يريد مصفود أو مصفوط. مصفوط نعم. لا لا بأس، لا بأس عليك في هذا. نعم.